حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. التشكيل بين فكر المقاومة وتنمية الوجدان. الثقافة هذا المكون الحيوي الذي يضيء العقل ويهذب الذوق ويبني موهبة النقد. الثقافة ذلك العامل الحاسم في بناء عقلية الأفراد وتشكيلهم، ومن ثم تؤثر بشكل كبير في المجتمعات بأسرها. من هذا المنطلق عقدت اللجنة الثقافية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتبة الأستاذة منى ماهر ندوة شديدة الخصوصية والأهمية عن موضوع التشكيل بين فكر المقاومة وتنمية الوجدان. وقد استضافت الندوة كوكبة من المتحدثين المتخصصين الذين لديهم إلمام فائق بمعنى الثقافة، وهم الشاعر والفنان التشكيلي القدير أحمد الجنيني، الدكتور فكري حسن الخبير الأثري والباحث في التراث الشعبي، الشاعرة والفنانة التشكيلية منى عبد اللطيف، وأدار الندوة الكاتب الصحفي شريف عارف. فتعالوا معا لنستمع إلى مجموعة من الإجابات المهمة، إجابة على طرح عدد من الأسئلة العاصفة للذهن سأل عنها مقدم الندوة، ومنها: ما هي علاقة تشكيل الوجدان بفكر المقاومة؟ وكيف يمكن المقاومة في عصر التحديات التكنولوجية؟ وماذا بعد عصر الذكاء الاصطناعي؟ وإلى أي مدى تظل فكرة المقاومة وسط كل هذه التحديات؟ كما نستمع لرؤى ضيوف المنصة الكرام حول مفهوم الثقافة، وأن فكرة المقاومة لم تعد مرتبطة بالجيوش فحسب، بل بالغزو الفكري المتمثل في الميديا الحديثة وبفكرة اختراق عقول الشباب بأفكار مدمرة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاكل علائي في مخرق الشرق وترات فرائض عبدي أنا تاكل علائي في مخرق الشرق وترات فرائض عبدي إن مجدي في الأوليات عريق من استهلت الكاتبة الأستاذة منى ماهر الحديث مرحبة بضيوف اللقاء ومتحدثة عن أهمية موضوع الندوة، ثم أدار اللقاء الكاتب الصحفي شريف عارف الذي طرح مجموعة من الأسئلة العاصفة للذهن، منها ما هي علاقة تشكيل الوجدان بفكر المقاومة؟ وكيف يمكن المقاومة في عصر التحديات التكنولوجية؟ وماذا بعد عصر الذكاء الاصطناعي؟ وإلى أي مدى تظل فكرة المقاومة وسط كل هذه التحديات؟ والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتبة الأستاذة منى ماهر رئيس اللجنة الثقافية والكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. اولا انا عايزه بس اقول ان احنا في القياده كلنا زي بعض، يعني كلنا بنكمل بعض، فما اقدرش اقول ان انا قياده، يعني انا غير الناس اللي معايا مش هعمل حاجه خالص. احنا عندنا ازمه نقد، او عندنا ازمه ان احنا مش قادرين نطرح الثقه في بعض. انا حاسه ان احنا لو بنثق في قيادتنا هنقبل تقييمهم لينا، مفيش حد اعلى من التقييم حتى مهما بلغ الزمن اللي قال فيه العقاد الكيميائي دي من 50 سنه. يعني انا حاسه ان مفيش حد اعلى من التقييم، يعني لو بس بشرط ان يكون تقييم صادق، مش بقى ان انا بقيم علشان اقصي فنان ما او احط فنان ما، يكون تقييم صادق. لو تقييم صادق انا شايفه ان لازم الشخص يلتزم بيه، يعني يكون ملتزم بيه، وما حدش يقول انا اعلى من اي نقد او انا اعلى من اي تقييم. لو حد كويس يوافق على تقييمه، بس يكون حد متفوق في المجال زيه او حد بيدي تقييم منطقي يعني. بس لكن انا مؤمنه طبعا بالتقييم ومؤمنه بالخبره جدا، يعني انا ست مؤمنه جدا بانه الكبار مني في مجال الفن او الكتابه لا يستهان بيهم، وان الخبره دي لا يضاهيها مكانه. ما اقدرش اناجي لو انا مثلا حد فنان تشكيلي صغير وشايف نفسي عظيم اضرب بعرض الحائط خبره الناس اللي اكبر مني، ده هم عندهم ذخيره او عندهم علم فظيع، حصيله مش سهله يعني. ده بس رايي المتواضع. يعني الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو التشكيل وعلاقته بالمقاومة، بين فكر المقاومة وتنمية الوجدان. ولكن التخصصين اللي قدامنا، أو يعني لو قلنا يعني تخصص دكتور فكري مثلا كخبير في الأثار، وتخصص الفنان أحمد الجنايني رئيس أتيلي القاهرة كفنان تشكيلي، وتخصص الأستاذة منى، يعني تخصصاتنا كلها يعني تقريبا متقارنة، وفي نفس الوقت كلها تندرج تحت دعم الهوية الوطنية وتشكيل الوجدان وصناعة الوعي. يعني لو حبينا في البداية الفنان أحمد الجنايني، لو قلنا إيه علاقة تشكيل الوجدان بفكر المقاومة؟ يعني لو قلنا في العصر الحديث، طبعا هي المقاومة عبر العصور، هي المقاومة ليست المقاومة العسكرية للمحتل فقط، ولكن المقاومة بمفهومها الشامل، ربما لفكر، ربما لشيء يطغى على الهوية الوطنية. والهوية المصرية حاجة عمرها آلاف السنين وصنعت من الأرض والمكان والتاريخ، ويعني في أشياء كثيرة جدا، والنيل وحضارة النيل إلى آخره. قضية المقاومة بالنسبة للشعب المصري هي قضية كبيرة جدا ومتشعبة بشكل كبير، وإنما ارتبطت لدى المصريين في العصر الحديث بفكرة الاستقلال، ويعني ده اللي شهدته مصر مثلا على مدى من بعد 1882 لغاية 1952، فكرة البحث عن الاستقلال، وده اللي ولد نوع من المقاومة الشعبية انعكست على الأدب، على أدب نجيب محفوظ بالكامل، يعني نجيب محفوظ هو مؤرخ الحركة الوطنية، انعكست على أعمال فنية كبيرة عبد الهادي الجزار وأعمال فنية مهمة جدا ومحمود سعيد إلى آخره. في نفس الوقت الفكرة تحولت إلى فكرة شعبية، يعني لما نيجي نبص مثلا في الفنان سيد درويش وهو بيغني سلمى يا سلامة وبيقول لك صفر يا وبور اربط عندك نزلني في البلد دي، بلا أمريكا بلا أوروبا، يعني لو جينا لقينا هنلاقي نفس القضية هي هي بالمناسبة، وإن اختلف الأبطال واختلف الزمن ولكن القضية لم تختلف. وبالتالي نحن اليوم في إشكالية أكبر في مسألة كيف يمكن أن نقاوم في عصر التحديات التكنولوجية، وخاصة يعني حينما ننظر إلى التشكيل والفن التشكيلي، ماذا بعد عصر الذكاء الاصطناعي؟ وده برضو يعني نقطة مهمة جدا، يعني أنا دلوقتي بدخل مجموعة كلمات فقرتين ثلاثة بحصل على خمس لوحات أربع لوحات في أوبشن واحد بتصورات مختلفة، راح مدخل له حارة مصرية في الأربعينيات وفتاة تسير وبجوارها المسجد، والله زي ما بقول حاجة كده انا بدات اعمل، حتى بدات اغير حرفيه الكلام عشان تطلع الشات جي بي تي. جميل. طب الى اين تظل او تبقى فكره المقاومه في وسط كل هذه التحديات؟ هذه التحديات لان الفكره الاستعماريه لم تعد فكره الجيوش، بل بالعكس الجيوش للتلويح بالقوه. بالمناسبة الجيوش دلوقتي لا تستخدم القوة إلا في حالة الصدام المباشر، إنما هي التلويح بالقوة. الأخطر من كل ده هو الغزو الفكري المتمثل في النيو ميديا، هي التي تستطيع أن يعني الفكرة القديمة في المستعمر زي بتاعت حصان طروادة كده، أو يبعت لك جواسيس يهدم المجتمع من الداخل، لا ده كمان ما عادش موجود، بقت موجودة فكرة أخطر من كل ده، أن تخترق العقل وتدمره من الداخل. عدنا إليكم من حديث الأستاذة الكاتبة منى ماهر والكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. بدأ الفنان التشكيلي أحمد الجنايني حديثه للرد على جملة ما طرحه عارف من أسئلة، معبرا عن سعادته بموضوع الندوة والتي من خلالها يستطيع فتح مجموعة من الملفات من الصعب فتحها في ظل ما وصل إليه المجتمع المصري والعربي الآن، وأكد من خلال حديثه أن المجتمع المصري يختلف عن الماضي في تواصله مع الثقافة، ولا يشبه التواصل مع الثقافات في فترة الستينيات، وأنه تحول تحولا كبيرا ولم يكن عفويا، بل تم التخطيط له ليصبح بهذا الشكل. وذكر أنه بعد حرب 67 اعتقدت إسرائيل وأمريكا أنه لا يمكن أن تقوم المنطقة العربية مرة أخرى، واستحالة يتم نهوضها مرة ثانية. لكن في نفس شهر الهزيمة حدثت معركة رأس العش وتدمير إيلات وحرب الاستنزاف حتى وصلنا للعبور العظيم، فأعادت إسرائيل حساباتها مرة ثانية، وفطنوا أن المعارك الحربية لم تحسم المسألة، ولا بد من اختراق داخل المجتمع المصري وهدم الإنسان المصري عن طريق التعليم، وساعدتهم معاهدة السلام على تحقيق أغراضهم. كما تحدث الجنايني عن الفروق الجوهرية بين التعليم الحالي وتعليم الستينيات، حيث وجد في الستينيات حصص التربية المتنوعة وتشمل التربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الزراعية والتربية الموسيقية، ولكن كل ما ذكر بعد كلمة تربية ألغي بعد كامب ديفيد. كما ذكر أنه في الماضي كان يستطيع شراء العديد من سلاسل الكتب الشهيرة بأقل الأسعار، وكان المصري يستطيع أن يدخل المسرح والسينما دون أن يتأثر راتبه، فأين نحن الآن لو أردنا فعل ذلك؟ لن يفي الراتب ولن يسمح بذلك. وتحدث أيضا عن اللغة التشكيلية النادرة في المجتمع، فما هي اللغة التشكيلية غير معروفة للمجتمع المصري؟ وذكر أن الكثير من الفنانين يتعاملون مع اللغة التشكيلية بشكل غير سليم، لأنها لغة لها ماهيتها وعالمها الخاص بها، وأكد أن اللوحة لا يتم شرحها للمتلقي، وعند شرحها فنحن بذلك نستعين بلغة أخرى وهي لغة الكلام أو اللغة الأدبية. وأضاف أن للغة التشكيلية خصوصيتها في التلقي، فمثلها مثل الموسيقى، لهما مفرداتهما الخاصة، ولا بد من إدراك علاقة التشكيل كلغة بصرية ثم التعرف على اللغات الأخرى التي تساعد هذه اللغة. فاللغة البصرية تتماس مع عدة لغات. وأضاف أن الشعر يعتمد على الخيال، والرواية تعتمد على الدراما، والمسرح يعتمد على الحركة، والسينما تعتمد على الكادرات البصرية، والموسيقى تعتمد على الإيقاع، ولا يسمح للمساعد أن يكون صوته أعلى من اللغة البصرية، وأن ثقافة التلقي مهمة جدا، لأن الفن التشكيلي مفتوح في دلالاته، وفعل التلقي يعتمد على ثقافة المتلقي، ويظل العمل التشكيلي بمثابة الكائن الحي طبقا لثقافة التلقي. وذكر أن محمود درويش هو الشاعر العربي الوحيد الذي تفوق على التشكيليين في الصورة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الفنان التشكيلي أحمد الجنايني. نفتح ملفات من الصعب قوي إن هي تفتح في ظل ما وصل إليه المجتمع المصري أو المجتمع العربي الآن. المجتمع المصري الآن هو مجتمع مختلف تماماً عن مجتمع كان عنده حالة من الوعي الشديد جدا والسعي الدائم والدؤوب للثقافة بكل صورها، سواء كانت ثقافة مسرحية أو روائية أو شعرية أو تشكيلية، كان المجتمع على تواصل كبير جدا مع هذه الثقافات في فترة الستينيات. هذا المجتمع تحول كبير، وهذا التحول لم يكن تحولا عفويا، يعني ما كانتش مسألة بالصدفة، لا، هو تحول تم التخطيط له ليكون بهذا الشكل. لازم نبقى واعيين للمسائل دي كويس. يعني احنا ما نمناش واحنا مثقفين او مجتمعنا مثقف وبعدين صحينا من النوم مغيبين، لقينا المجتمع بقى بكالوريوس ما يعرفش يكتب اسمه. المسألة ما هيش كده، اكيد في شيء. يعني اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل الحقيقة، معلش انا مضطر لازم اقول الكلام دوت، اللي حصل ان هو بعد حرب 67 بالتحديد اعتقدت اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية انه لا قائمة تقوم بعد هذا الحدث الجلل، حدث النكسة، لا يمكن ابدا المنطقة دي تقوم. خلصت، لا يوجد طيران، لا يوجد جيش، لا يوجد، خلصت المسألة. واستحالة يتم النهوض مرة تانية. لكن في نفس شهر الهزيمة، في نفس الشهر اللي كان فيه نفس يونيو 67، في نفس الشهر كانت هناك معركة راس العش، ثم يعني حصل عبور. ما كانش العبور الأولاني في 73 زي ما أشيع يعني أو زي ما اتفق، لا، كان في نفس الشهر حصل العبور، وحصلت معركة راس العش، وحصلت بعدها معركة إيبات، وبعدها حرب الاستنزاف، وهكذا إلى أن وصلنا إلى 73. حصل عبور القناة وهزمت إسرائيل في البدء، هزمت هزيمة ساحقة، وكادت لولا الجسر الجوي الأمريكي لانتهت إسرائيل في هذه المعركة. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن هو إسرائيل والقوى الإمبريالية أو أمريكا بالتحديد يعني أعادت الحسابات مرة تانية. نعم. قالت لك إيه بقى؟ قالت إن هو الوضع اللي احنا عملناه في 67 ده الماكسيمم، يعني لا يمكن نعمل اكتر من كده، استحالة نعمل اكتر من كده. خدوا الارض العربية كلها في 6 ساعات ودمروا الجيوش العربية كلها في 6 ساعات، فهو مش هيقدر يعمل اكتر من كده. طب اذا احنا عملنا الماكسيمم ده عملناه، ومع ذلك جه الجيش المصري عبر وحقق انتصار، اذا المعارك الحربية لا يمكن ان هي هتحسم المسألة، استحالة هتحسم المسألة عن طريق المعارك الحربية. ما هتبقى المسألة ايه؟ المسألة انه لابد من اختراق هذا المجتمع او هذه المجتمعات، اختراق انثروبولوجي، اختراق سوسيولوجي، التعامل مع هذا المجتمع من داخله. فعليك بتدمير التعليم، عليك بتدمير الثقافة، عليك بإحكام هذه المسألة، علشان في النهاية يبقى فيه خلل ما ينفعش يتصلح بين يوم وليلة. وأنا لو هديت بيتك أنت في 24 ساعة هتبني البيت تاني، لكن لما هدك أنت من جواك لا، لما هد التعليم لا خلاص. لما أقول لك شيل سنة 5 رجع سنة 7، شيل سنة 7 رجع سنة 5، ده كله دربكة، كل ده لا يمكن إصلاحه بين يوم والتاني، لا، ده عايز سنين، تحط له برنامج كده سنين عشان تبدأ تعالج الكلام ده. ده اللي اشتغلت عليه أمريكا وإسرائيل. عايز أتفرج على عمل فني تشكيلي، لوحة. لو أنا وقفت قدامها وقعدت أقول أنا راسم كذا وقصدي إن أنا كذا وقصدي كذا وقصدي كذا وقصدي كذا، يبقى أنا هنا ما بتكلمش عن فن تشكيلي، أنا بتكلم عن قصة وعمال أشرحها أترجمها. إذن أنا هنا بستعين بلغة أخرى، بستعين بلغة أخرى وبقع في شبك هذه اللغة وببعد عن ماهية اللغة. دي لغة بصرية، الرسم دي لغة بصرية، التصوير لغة بصرية. يعني إيه لغة بصرية؟ يعني المفروض إن أنا أعرفه أو أتعامل معاه من خلال عيني بس، مش محتاج كلام. يعني رنوار لما يعمل لوحة مش مطلوب إنه يجي يلف مع اللوحة طبعا. كاندينسكي لما يعمل لوحة مش هيقعد يلف مع اللوحة عشان يشرح بيها ويقول إيه، لا اللوحة خلاص هي دي خلاص بتعرف. جورنيكا لما اتعملت عملش حاجة، هو رسم وقاوم بيها العالم كله بيكاسو. ليه؟ لأن هنا المسألة مسألة لغة بصرية تعتمد على علاقات وموسيقى تماما، كما الموسيقى بالضبط زي الموسيقى. الموسيقى والفن التشكيلي الاثنين المهية بتاعتهم، ماهية اللغة بتاعتهم مختلفة تماما عن لغة الأدب نهائي تماما. يعني أنا لما أسمع السيمفونية الخامسة لبيتهوفن وأقول لك قول لي هي بتقول إيه، مش هتقول لي حاجة، لكن خلاص هي تشكلت جوايا، هي تشكلت جوايا وتشكلت في الذاكرة والخيال والخيال. خلاص عرفت إن في حرب وعرفت إن في مش عارف إيه وعرفت إن في إيه كلها من خلال الإيقاعات والكلام. إذا المسألة هنا لابد أن ندرك علاقة التشكيل كلغة بصرية أولا، ثم اللغات التي تساعد هذه اللغة في التواصل مع النص. بمعنى أنه اللغة التشكيلية لغة بصرية لكنها تتمس، ولما أقول تتمس غير لما أقول إن هي تعادل، في فرق بين الاثنين. تتمس مع الشعر في الخيال، اللغة التشكيلية تأخذ من الشعر الخيال، تتمس مع الرواية في الدراما، تتمس مع المسرح في الحركة، تتمس مع السينما في البصر كادرات البصرية، وهكذا تتمس مع الموسيقى في الإيقاع. عدنا إليكم من حديث الفنان التشكيلي أحمد الجنيني، فاصل ونعود. Good day. ظلمت الليل النهار راجع ومهما طال الليل بيجي نهار من عتمة الليل النهار راجع ومهما طال الليل بيجي نهار مهما تكون في عتمة ومواجع العتمة صور يجي النهار تنهار وظهرنا ينجاه عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. وتحدث الدكتور فكري حسن الخبير الأثري والباحث في التراث الشعبي عن مسألة الهوية البصرية، وأكد أن الهوية سؤال إشكالي وأن هناك تأثيرات حدثت من المدارس الفنية المتعددة ولا سيما الغربية، فأحدث ذلك تعارضا مع الهوية البصرية الشعبية، وذكر أن خطاب الهوية الآن مرتبط بالهويات الأوروبية كما يوجد ارتباط بالمذاهب السياسية والربط بثقافة الاستهلاك، وذكر أنه ليس لدينا الآن ثقافة نخبة أو ثقافة الطبقة الأرستقراطية. ثم تحدث عن موضوع غزو أمريكا للعالم بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق استغلال الفن التشكيلي لترويج ثقافتهم وليحلوا محل الثقافات الأوروبية، وكانوا يدركون أن الاحتلال العسكري لن يستمر، لذلك تضاءل الدور العسكري وحل محله نشر الهوية البصرية الأمريكية. ثم تحدث عن فكرة الوعي والتربية الفنية، وذكر أنه لا توجد هوية بصرية محددة للمصريين، وأن الضربة الحقيقية لمصر كانت من الداخل عن طريق الرجعية الإسلامية والتحول من التصنيع إلى التجارة وأساسها السمسرة. ثم تحدث عن أهمية كتاب الدكتور طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، وعن أهمية ما طرحه من أفكار، وكان من أهمها موضوع التعليم في مصر وأن التعليم هو أساس النهضة والاستقلال، وكذلك تركيزه على البحث العلمي المطلق من أجل التقدم. وتحدث الدكتور فكري حسن عن موضوع الهوية البصرية المصنعة، وطالب بدراسة الأفكار التي وراء الهوية البصرية، موضحا أن كل لوحة تشكيلية تحمل فكرة ما، وختم حديثه منبها أننا الآن في خطر حقيقي بسبب نوعية التعليم، ولا بد أن تنتبه الدولة لذلك. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور فكري حسن. جزء كبير من الإشكاليات اللي أنا شايف إن إحنا بندور حواليها إن إحنا مش مدركين إن الفن صناعة. الفن صناعة، ودي بدأت في العصر الحديث. أنا قبل كده كان بيبقى فيه راعي للفن، سواء كان الراعي دوت ملك أو أمير أو الكنيسة أو غيره، أو ما أو أمير أو ملك أو سلطان. لكن مع العصر الحديث واختفاء هؤلاء الرعاة، بدأ يبقى فيه ناس بتتاجر بالفن وبتتاجر بالفنانين وبتعمل بتعمل نجوم وهم مش على مستوى معين. طب قبل بس ما حضرتك تكمل هسألك بس سؤال بمناسبة الكلام، هل بيفرض في الأوساط على حضراتكم أو على مجالات إنه يتقال إن قولوا إن الفنان ده أحسن فنان موجود دلوقتي أو يبقى اسمه مفروض عليا؟ لا لا أنا ما يعني أنا حيبان من سياق اللي أنا حقوله يعني. حيبان من سياق اللي أنا حقوله لأن هو إزاي بقى التجارة دي بتتعمل. بيبقى عندي agent، عندي وكيل للفنان، عندي ظهر فكرة نقاد فنيين يعني عشان ما نقول اللوحة دي ولا اللوحة دي هي اللي هتتباع بسعر أغلى. لا ما هو بقى سعر، ما بقاش قيمة فنية، هو سعر. فلازم يتكتب على اللوحة دي إنها يتكتب عليها حاجات إنها دي هايلة وإنها كذا وإنها كذا وإنها كذا فتتباع. مقالات يعني مقالات نقدية أو اللي بيروح المعرض هو اللي بيقول. يعني إحنا لما نيجي نتكلم على ماتيس ولا بيكاسو ولا غيره دايما بنرجع اللي يقول لك لما دخل المعرض قالوا دول كذا واللي دخل حاجات كده جدا مربوطة بالكلام اللي بيتقال سواء بين الفنانين أو بين اللي بيبيعوا الفن أو في المقالات أو في بعد كده في التلفزيون أو غيره. فإحنا عندنا الفجوة ديت كمان يعني ما حصلش اللي بقى عندنا. مش بس ان احنا ما بندرسش نحت ميداني، ما بندرسش تسويق الفن، ما بندرسش ازاي الاعمال الفنية يبقى لها علاقة بالمجتمع. وردا على سؤال حضرتك انا هجيب النقطة لان هي في اخطر من كده كمان. انا كلمت عن ازاي امريكا استغلت الفنانين التشكيليين لفرض سيطرتها على أوروبا من ناحية الثقافية. ده غير طبعا استخدام هوليوود والأفلام والحاجات دي كلها لأنهم اشتغلوا في مناطق كتير أدبية وسينمائية وغيره، واللي هو دلوقتي بيتكلم عليه الصناعات الإبداعية. ففي الأول خالص لما كان في فنانين من أوروبا راحوا لأمريكا نتيجة بعضهم يهود طبعا نتيجة الحرب العالمية الثانية ودباء وغيره، ودول استقطبوهم علشان يروجوا ليهم زي ما انا قلت. وانا عامل مقالة على الموضوع ده ابعتها لحضرتك ان هي كانت منشورة في الخيال. منشورة في الخيال. فدي كانت عن الكسادة. لا اسف ما كانتش في الخيال، كانت في المجلة بتاع بورتري اللي كان بيعملها رضا عبد الرحمن. ففيها تفصيل الحاجات دي وازاي ان هو كان استثمار كمان، يعني مش كان ناحيه له ناحيه سياسيه لكن كان له راجع او مردود اقتصادي لان اللي صرفوه. وده كان نتيجه ان كان في واحد صاحب الرئيس الامريكي وقت الكساد الاقتصادي وقال له ممكن نعمل فنون ازمه كساد العالم، نعمل منح للفنانين وجملوا بيها الأماكن العامة والأقسام والمستشفيات والوجهات والحاجات دي ويستخدموا جداريات بتاعت الريفيرا والحاجات دي. يعني كان في تنظيم للموضوع دوت. لكن غير بقى دوت كمان يعني هنا ببين إزاي إن هي هذه الصناعة يعني ممكن تستخدم كمان من قبل الدولة مش متروكة للسوق الحر، لأنك أنت عرفت قيمة الحاجات دي ماليا ومعنويا. فعملوا برنامج تاني وده برضو لازم نبص فيه ان هم عملوا مراكز فنية في كل الولايات وفي كل ولاية عملوا تزوق فني وعملوا تدريب على الفنون بحيث ان هم خلقوا كمان سوق داخلية للفن. يعني مش يعني عشان ما نبص انها مجرد ان هو يعني هيمنة بس، لا ما هو بيهيمن بان هو كمان داخليا بيبقى عنده المناخ اللي ممكن يفرز فنانين تانيين وممكن الفنانين دول زي ما احنا شفنا يأثروا برضو على العالم ويبقى فيه مردود اقتصادي. هي دي النقطة اللي احنا مش بنشتغل فيها. يعني بنتكلم على الخيال والإبداع والفكرة والحاجات دي وده كله طبعا له أهمية كبيرة جدا، لكن بالإضافة انك تعمل حاجة ازاي تسواها وازاي اذا كنا احنا بقى عايزين مقاومة، فازاي انت تخرج من دائرة ان هي مجرد انك انت بتبيع اي حاجة. يعني انت التسويق بتبيع باي حاجة وانا شايفين طبعا تأثير على المجتمع المصري دلوقتي ان بيتباع لهم اي كلام وتحت ماركات وتحت موضات وتحت حاجات من دي. فازاي انت المثقفين اللي هم مثقفين واعيين ومش متأثرين بالمركزية الأوروبية أو المركزية أو مش مش مش ومش متسولين إن هو يحط المأزي. نرجع تاني لطه حسين مستقبل الثقافة في مصر. يعني عايزين أجندة جديدة في إطار المشاكل الموجودة. يعني طه حسين لما كده مستقبل الثقافة في مصر كان عنده تصور إزاي الثقافة الإسلامية رؤية. لا يعني هو كان نتيجة حاجتين. هو كان عنده polarity استقطاب بين الثقافة الإسلامية والثقافة اليونانية. ده الأساس بتاع الكتاب بتاعه لو احنا بصينا له. هذا كان من توابع الإسلام وأزمة بالضبط بالضبط. لكن احنا دلوقتي في موضوع تاني. يعني لما نكتب على الثقافة على طبعا الإسلامية برضو لسه موجودة شوية بس مش هي الخطر الكبير. يعني انت عندك حاجات تانية لازم تواجهها وبعدين تعرف ان انت بتعملها ليه. يعني لما نتكلم عن الهويه البصريه مش مجرد ان هي هويه بصريه يبقى احنا متميزين عن التانيين في ان احنا عندنا شكل معين. لا، ايه اللي وراها؟ زي ما مختار يعني استلهم الثقافه المصريه القديمه في النحت وطبعا ده برضه في بلمسه اوروبيه يونانيه ولكنه نجح ان هو يزود الوعي بالثقافه المصريه القديمه. وده طبعا كان ظاهر وقتها في حاجات مختلفة حتى أحمد شوقي في الشعر وغيره وغيره. كان عندنا رجوع لنحن نعيد صياغة الثقافة المصرية أو الشخصية المصرية أو الهوية المصرية في إطار الأصل اللي هو انبتكت منه الحضارات المختلفة. وده أنا بفتكر اللي احنا لازم نشتغل عليه ونشتغل على مش بس الشكل بتاع الهوية ولكن القيم اللي وراء هذا الشكل اللي هي مربوطة عند المصريين القدماء بالاتزان والاعتدال والاستمرار والعدل. يعني هم تمشي وراء بقى من المعرفة للعدل للخير للجمال وهم حطوا كل ده في تاكج واحد لأنه أساسه الاتزان، أساسه أن في استقرار والاستقرار ده من وجهة نظرهم كان هندسي وطبقوه مش بس على الفن، طبقوه على الدولة وطبقوه على الكون كله. فاحنا عندنا ثقافة متكاملة وما بنتكلمش عليها. بنتكلم على الأهرام، بنتكلم على ماسك توتنخامون، بنتكلم على متحف الحضارة، بنتكلم على المتحف الجديد من غير أي تفكير فلسفي عميق عن الثقافة المصرية القديمة. ودي الغلطة الأساسية بتاعتنا. عدنا إليكم من حديث الدكتور فكري حسن، فاصل ونعود. كل عدنا إليكم والفقرة الأخيرة من ندوة اللجنة الثقافية المعنونة بالتشكيل بين فكر المقاومة وتنمية الوجدان. تحدثت الشاعرة والفنانة التشكيلية منى عبد اللطيف ردا على سؤال طرحه الكاتب الصحفي شريف عارف عن لوحة الحرية التي أثرت في كثير من الشعوب وكان لها تأثيرها على الثورة الفرنسية، ثم توالى تأثيرها على عدد من شعوب العالم، متحدثة عن قصدية التجريف الثقافي على جميع المستويات، سواء على مستوى الوعي الجمعي أو على مستوى الهوية البصرية المصرية، كما تحدثت عن فكرة الوصول للعالمية مؤكدة أنه لا يحدث ذلك إلا من خلال البيئة الفنية للمبدع سواء الفنان التشكيلي أو الأديب، وأكدت أن الفن اللصيق بالمجتمع والمؤثر فيه هو الفن الحقيقي، لأن الفن بشكل عام يخاطب الوجدان. ثم حددت حديثها عبر ثلاث وسائل مهمة، وهي العلم والتعليم والإعلام، ذاكرة أن النقطة الرئيسة الرابطة بين هذه الوسائل هي الفكرة، والتأثر بالفكرة يستحس الوجدان ويؤثر فيه. وتحدثت عن مناقشة جمال حمدان لفكرة الهوية المصرية، كما تحدثت عن تأثير الفن التشكيلي في الوجدان العالمي ككل، مدللة بصورة الفتاة الفزعة في فيتنام وحنظلة لناجي العلي، ذاكرة أن الفنان رحل ولكن بقيت الفكرة، حيث رحل ناجي العلي وبقي حنظلة، وأكدت أن المقاومة يجب أن تكون بتصحيح الفكر ويكملها طريقة الطرح. وقد ركزت في حديثها على أن الرؤية البصرية تظل هي أسرع الوسائل في الوصول، ولها تأثيرها السيكولوجي على الإنسان، كما ذكرت أننا بلد صدر الحضارات والعلم للعالم، ومع ذلك لما بعدنا عن تمسكنا بالعلم بعدنا عن هويتنا البصرية. ثم ختمت حديثها بعدد من الحلول الفاعلة، منها اشتغال الطفل منذ النشأ مفيد على مستوى الرياضة والموهبة، أهمية التعلم عن طريق الموهبة، طالبت بفكرة تغيير الهوية ورجوعها لأصلها، كما طالبت بأهمية التفريق والتمييز بين المصنع والهاند ميد، وطالبت أيضا بأهمية التمسك بكل ذات قيمة وحتمية التعامل مع إيجابيات التكنولوجيا الحديثة وليس العيش في حصار سلبياتها. وذكرت أن لدينا مشكلة في تحديد الأولويات بشكل عام، ولا بد من التغلب على هذه المشكلة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعرة والفنانة التشكيلية منى عبد اللطيف. فنانة تشكيلية والشاعرة منى عبد اللطيف، وسعيدة طبعا بوجودي مع حضراتكم في هذا الصالون الثري. بداية لما أستاذنا قال في الأول على فكرة التجريف الثقافي، فإنه هنشوف إن في بالفعل قصدية من سبعينيات القرن، في قصدية للتجريف الثقافي على جميع المستويات، سواء على مستوى الوعي الجمعي بالنسبة للمجتمع أو سواء على مستوى تجريف الهوية المصرية. والحقيقة ده إحنا بالتوالي من أول ما ابتدينا إنه البلد ما تكونش بس زراعية وصناعية، وبعد كده ابتدينا نتقلص من موضوع الصناعة المصرية وإزاي بقى عندنا فكرة الهوية حتى على مستوى الأدب، فكرة الهوية المصرية أو العالمية، الوصول للعالمية. عندنا طبعا نماذج كتيرة زي أستاذنا نجيب محفوظ وناس كتير جدا، إنه حتى فكرة الوصول للعالمية مش هو إن الفنان بيذهب للعالم علشان يعرض مثلا فن تشكيلي أو علشان الناس تقابله وتقول له أنت برافو أنت طفت بالعالم كله فأنت كده أصبحت عالمي، لا، هي كانت الفكرة إن هو إزاي الفنان سواء كان كل أنواع الفنون إزاي هو يكون معبر عن مجتمعه وبيئته ويؤثر فيه. وأنا بقتنع تماما ومؤمنة بأنه كل ما يكون الفن هو لصيق ومؤثر في مجتمعه كلما كان فن حقيقي، أيا كان نوع الفن على كل مستويات الفنون طبعا. فهنرجع من الكلام ده لما بنتكلم عن فكرة أن الفن مقاومة ولا لا. الفن بشكل عام هو من المفترض أنه يخاطب الوجدان، ولو اتكلمنا على فكرة تربية الذائقة الفنية بالنسبة لأي مجتمع فهو الدور الأهم أو جهة الإصدار الأولي هي بالفعل الفنون. الفنون دي بداية من النشاط مع تربية النشء من منذ الطفولة لحد ما بنوصل لأنه بيبقى في عندنا مجتمع عنده ذائقة مختلفة، عنده ثقافة التلقي الصحيحة، عنده يعني إيه فهم مفهوم ثقافة، يعني إيه فهم قيمة اللوحة، يعني إيه فهم قيمة الموهبة دي تأثيرها إيه. طبعا ده جانب بجانب طبعا فكرة العلم والتعليم والإعلام، وإحنا عندنا الثلاث يعني أهم يعني أهم ثلاث حاجات يعني تقوم عليها نهضة أي بلد أعتقد هما الثلاث حاجات دول. فإحنا عندنا مش لو جينا نشوف إيه يعني إيه النقطة الأساسية اللي بتربط الثلاث مسائل دي هنلاقيها الفكرة. فإحنا حتى لما بنتكلم على مخاطبة الوجدان دايما لما بنخاطب الوجدان، الوجدان هو الذي يحرك الفكرة وهو الذي يستثير العقل وبالتالي يستثير الفكرة. لو اتكلمنا عن فكرة الإرهاب ما هو أصله فكرة، فكرة الانتماء أصله فكرة. إذن لما نيجي نتكلم على الكلام ده لازم نعرف ان في الواقع الحالي ان احنا عندنا مشكلة في هذا التجريف الثقافي وثقافة التغريب او بس ثقافة التغريب. وده الحقيقة يعني كمان اللي اتكلم عن الشخصية المصرية من ايام استاذ جمال حمدان لما ناقش فكره الهويه المصريه هو كل الكلام اللي كان كاتبه وجيمس بريستد والناس اللي كتبوا في الموضوع ده كل اللي كتبوه من من من من عشرات السنين هو اللي احنا في نفس الخندق ده، يعني احنا ما خرجناش منه، احنا كاننا يعني بننفذ اللي الناس تنبؤوا بيه مش ان احنا بنحاول نقاومه. فكرة إن الفن بالفعل مقاومة ده تم على أكتر من حاجة، حتى يعني في مثلا لما نتكلم على فكرة اللوحة في لوحات أثرت في الرأي العالمي زي مثلا لوحة الفتاة اللي كانت تجري وهي فزعة جدا بتجري في وفي مصور فوتوغرافي خد اللقطة وده أعتقد إن هي أثرت جدا في الرأي العالمي سواء في فيتنام او حتى في هيروشيما وناجازاكي، وده طبعا يعني احنا عارفين ده كويس. فكره كمان على مستوى الكلمه نشوف مثلا ناجي العلي وفكره المقاومه وفكره انه يعني مات ناجي العلي وماتت كتير وكتير من الرؤساء وتوالت الشعوب لكن حنظله لم يمت مثلا. فهي فكرة المقاومة ازاي بتأثر الصورة، هي بتأثر بالفعل في الوعي المجتمعي وفي الوجدان. إذن لما نيجي نتكلم ان المشكلة عندنا اساسها كان اختراق فكري، يبقى إذن المقاومة لازم تكون هي برضو التصحيح الفكري مبدئيا، ويكملها بقى طريقة الطرح. طريقة الطرح مفيش حد يعني مفيش كائن من يوم ما ربنا يعني بدأ الخليقة وإحنا حتى اكتشف الفن قبل ما تكتشف الكلمة. فالبدايات هي دايما الرؤية البصرية هي أسرع الوسائل أو أسرع الرسائل بتوصل، وكمان تأثيرها السيكولوجي والفسيولوجي كمان على الإنسان بشكل عام ده بيأثر على سلوكه. وأعتقد يعني إنه ده أكبر دليل إن إحنا خلاص إحنا أوريدي بعد هذه يعني القرون اللي عمالة بتتوالى إحنا بالفعل شفنا النتائج، يعني إحنا قدامنا حاليا النتائج موجودة إنه في تفريغ من المحتوى، وفكرة إنه الشكل بقى أهم من الجوهر. والفكرة دي أصبحت للأسف متفشية على مش هقول مؤسسات الدولة كلها، لأ على جميع المستويات سواء على مستوى الفن سواء على مستوى التعليم سواء على أي مستوى، حتى للأسف حتى بعد يعني بعض الأطروحات حتى الأدبية والشعرية وكل حاجة بقت تاخد شوية الشكل المفرغ من فكرة المضمون. وإنه حتى لما كنا بنتكلم على فكرة إنه يبقى في عندنا صناعة أو إزاي الإنسان المصري كان إزاي معتز بإن دي بلده، الفكرة دي أول فكرة أنا ضربت أساسها، فبالتالي ودتني في حتة التغريب. أصبح عندي الإنسان هو مش عارف هو إيه، هو لا عاجبه إنه هو مصري لأنه هو مش مقدر قيمة الحضارة دي، هو سمع كتير إنه كذا وكذا وكذا. إحنا بقينا نتشبه بالغرب وكأنه الغرب هو ده النموذج اللي المفروض إن إحنا نوصل له، والعكس صحيح. من المفترض ان احنا بلد هي اللي صدرت الحضارات وصدرت كل الثقافات والعلم بداية لكل العالم، سواء على مستوى يعني سواء على مستوى جغرافي او على مستوى التاريخ او حتى على مستوى الدين. احنا لما ابتدينا نبعد عن الفكرة دي على كل المستويات بعدنا. حتى فكرة السياسة، أصل كل الحكومات وأصل كل السياسات حتى على تاريخ الفن كانت بدايتها وبداية الحضارات كانت كتير بتقوم على فكرة الدين، وده مش عيب يعني، أصل على كل العالم. بعد كده تقلصوا من الفكرة دي، أنا إزاي أفرغ، أنا عايز مش عايز يبقى في دين، مش عايز يبقى في أساس، مش عايز يبقى في علم، لكن أنا عايز أعمل منظومة مشوهة علشان أنا أبست فكرة معينة هي الوحيدة التي تصل. فالحقيقة أنا يعني طبقت ده بشكل عملي من خلال شغلي كمدير للنشاط، زي ما أستاذنا تفضل ويقول فكرة إنه إزاي إحنا تربينا على فكرة إنه في حاجة اسمها غرفة للنشاط وغرفة للموهبة وغرفة لإزاي نستثمر هذه الطاقات من أول الطفل لحد الشباب. كل ما تكون بتشغل الطفل منذ النشأ، لما بتشغله بما يفيد ده هيشغله عن ما لا يفيد، أو يعني كل ما يكون بيستثمر وقته وطاقته في شيء مفيد على مستوى الرياضة وعلى مستوى الموهبة، كل ما ده بيطلع لي إنسان صحيح. عدنا إليكم من حديث الشاعرة والفنانة التشكيلية منى عبد اللطيف، فاصل ونعود. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني موطني موطني موطني. وفي الختام تم فتح باب النقاش من الأساتذة الحضور حول بعض تفصيلات الموضوع وما قدمه أعضاء المنصة من طرح ورؤى وتمت الإجابة على الأسئلة التي فتحت آفاقاً وأبعاداً إضافية لعناصر الموضوع، وركزت على قدرة الفن في التصدي كسلاح من أسلحة المقاومة سواء في الماضي أو الحاضر، لأنه بإجماع الجميع هو الوسيلة الأسرع في التأثير على الوجدان الجمعي في أي مكان في العالم. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر عدة آراء مهمة من أهل التخصص في ندوة اللجنة الثقافية المعنونة بالتشكيل بين فكر المقاومة وتنمية الوجدان، وبرز من خلالها مدى اهتمام اللجنة الثقافية برفع الذائقة الفنية لدى المبدعين، وحرص ضيوف المنصة الكرام على توضيح العلاقة الوثيقة بين التشكيل وبين فكر المقاومة وتنمية الوجدان. وقد ثبت لنا من خلال عقد تلك الندوة المهمة أن مصر تمتلك مفردات ثقافتها الخاصة على مدى آلاف السنين، وقد حافظت على تلك الثقافة وأثرت في غيرها من الثقافات الأخرى. قبل هذا الموعد في تمام الثانية ظهراً من كل سبت يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتنوعة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.